Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba huda. Amma ba'du fa hadi mecmu'atun min el-es'ila na'ridu ala şeyhina fadilatil şeyh Ebi Yusuf Adil Seyyid habdahullahu ta'ala. Ve aslu hadihi el-es'ila ca'at an tariqi ba'di ikhwanina min ahli sünna alladine hum mes'ulun an cemiyyatin khayriyya bi Fransa minhum akhuna Sufyan alladhi huwa mes'ul an cemiyyati humanity وإخواننا في جمعية مشروع إكرام بروجي إكرام وغيرهم. وهذه الأسئلة عن زكاة الفطر، بما أن هؤلاء الإخوة حفظهم الله يتكفلون بجمع زكوات الناس سنويا من باب مساعدة الناس على جمع زكواتهم وتوزيعها على مستحقيها ومن باب نشر السنة، نظرا بأن في كثير من المساجد يدعون إلى إخراج زكاة الفطر نقدا، فجزاهم الله خيرا. ونظرا للحجر الصحي المنزلي الذي إن شاء الله تعالى يرتفع بعد أيام، ولكن ستكون هناك يعني تضيقات على الناس، هذه لا تنتهي، ف يعني الأمر لا نظير له. فمن هذا الباب نعرض هذه الأسئلة، بعضها عامة في زكاة الفطر، نرجو من فضيلة الشيخ أن يتكرم بالإجابة على هذه الأسئلة وبحسن توجيهه حفظه الله تعالى لهؤلاء الإخوة، وبعضها خاصة لهذه الأزمة التي تمر عليها البلاد والعباد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يشفي مرضى المسلمين وأن يرحم أمواتهم، آمين. فمن ضمن هذه الأسئلة يسأل الإخوة، يقولون في فرنسا كثير من المسلمين لا يجدون مستحقين لهذه الزكاة، زكاة الفطر، إما لأنهم لا يعرفون من يستحق الزكاة، وإما لأنهم لا يعرفون من يدخل في مصارف الزكاة، يتجهون إلى مساجد وجمعيات للقيام بهذا العمل. فما هي المواصفات، فما الشرعية التي ينبغي أن تتوفر في هذه الجهات الموكلة؟ وجزاكم الله خيرا. السؤال الثاني، أحسن الله إليكم، يقول السائل: نرجو منكم بيانا موجزا لمستحقي زكاة الفطر وجزاكم الله خيرا. السؤال الثالث حفظكم الله، يقول السائل: إذا جاء مسلم أو مسلمة يطلب منا زكاة الفطر، يدعي له ولأسرته أنهم من المستحقين لها، هل نعطيهم على دعواهم أم يجب علينا التحري وطلب الأدلة على ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. السؤال الرابع أحسن الله إليكم، يقول السائل: متى يبدأ وقت توزيع زكاة الفطر ومتى ينتهي لمن كان موكلا على ما نحن عليه؟ السؤال الخامس أحسن الله إليكم، يقول السائل: نتسلم زكوات الناس بألوف الكيلوغرام، وحينئذ يصعب علينا حسن تنظيم الأمور، فهل يجوز لنا جمع زكاة الناس قبل العيد بأربعة أيام ليتيسر لنا توزيع ما اجتمع لدينا قبل العيد بيوم؟ وجزاكم الله خيرا. السؤال السادس حفظكم الله، في ظل هذا الوباء قد لا يتيسر لكثير من الناس إلا أن يعطونا مبلغا من المال ويوكلونا لشراء الطعام ثم لتوزيعه، فهل يجوز ذلك؟ هناك سؤال حفظكم الله، يقول السائل: شيخنا، نرغب في توجيهاتكم العامة فيما يتعلق بما نقوم به من الأعمال الخيرية في جمعياتنا، كما نرغب في توجيهاتكم الخاصة بهذا العمل، يعني زكاة الفطر، وجزاكم الله خيرا. هناك سؤال أخير، وهذا السؤال يتعلق بكلام للعلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، نرجو منكم توضيح هذا الكلام. كما جاء في كتاب أجوبة مختصرة في مسائل متنوعة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، إصدار ومن إصدارات مؤسسة الشيخ، السؤال 49 بعد 100. فضيلة الشيخ، هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للجمعيات الخيرية أو للجمعية الخيرية قبل العيد بأسبوع؟ وهل للجمعية تأخير تسليمها للفقراء إلى ما بعد العيد؟ الجواب: الجمعية إن كانت نائبة عن الفقراء، يعني أنها مكونة من قبل الدولة، تقبل الزكوات، فلا يجوز دفع الزكاة لها إلا في وقت الدفع، أي قبل العيد بيوم أو يومين. وإذا كان قد وصلها فإنه تبرأ ذمة الدافع، ولهم أن يؤخروها إلى ما بعد العيد. هذا شطر من الجواب. والشطر الثاني الذي نرجو منكم التوضيح حفظكم الله، يقول رحمة الله عليه: أما إن كانت وكيلة عن الناس فلا بأس أن يعطوها الزكاة ولو من أول شهر، فإذا جاء وقت الدفع دفعوها، ولكنهم في هذه الحال لا يؤخرونها عن يوم العيد قبل الصلاة. وجزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يبارك فيكم وفي جهودكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخانا الكريم الأخ عبد الصمد، ربنا يحفظك ويبارك فيك وفي جهودك أنت وإخوانك في بلاد فرنسا، ربنا يحفظكم وينفع بيكم ويتولاكم ويتولانا برحمته ويرفع عنا البلاء وعنكم وعن سائر المسلمين، آمين. أسأل الله أن يعينكم على أداء حق رمضان وحق هذه العشرة، وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، وأن يبارك لنا في هذه الأيام الطيبة، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل عملنا وإياكم خالصا لوجهه الكريم. بالنسبة لأسئلتكم أخي الكريم، يعني أسأل الله تعالى أن يعينني على الإجابة الصائبة إن شاء الله تعالى. بالنسبة للسؤال الأول: ما هي المواصفات التي ينبغي أن تتوفر في الجمعيات الموكلة بجمع الزكوات وتصريفها؟ أقول: الذي ينبغي من المواصفات أن يتوفر هما الصفتان اللتان ينبغي أن تتوفر في أي عمل من الأعمال التي يقوم بها من يتولى أمر الناس، سواء كان الأمر أمرا موسعا كالولاية العامة أو الولايات التي تليها شيئا فشيئا، حتى بالنسبة للأمور التي تكون من باب التعاون على البر والتقوى كالجمعيات وغيرها. هما صفتان: الأمانة والقوة، كما قال الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلا بد في من يتصدى لهذا العمل من أن يكون صادقا مخلصا، يتمتع بصفات العدالة والدين، وأن يكون ظاهره ظاهر خير، ونسأل الله تعالى أن يكون باطنه كظاهره. فلا بد من أن يكون هذا الإنسان تتوفر فيه صفة العدالة، وأن يكون إنسانا دينا، وأن يكون إنسانا عفيفا يتصف بصفة العفة، فلا يكن ممن يمد يده أو يستفيد هو من هذا الأمر، أمر الزكوات، لأنه أمر كما نعلم أخي الكريم فيه مطمع لكثير من الناس حينما تكون الزكوات والأموال تحت أيديهم. فلا بد من الأمانة، وهذا لا يتوفر إلا لمن كان دينا، فهذا هو الوصف الأول الأمانة. والوصف الثاني القوة، أن يكون خبيرا بهذا العمل، عنده قدرة على إفادة المسلمين في هذا المكان الذي هو فيه، لأن بعض الناس قد يكون تقيا ولكنه يكون عاجزا، لا يستطيع أن يقوم بمثل هذه الأمور ويخدع. فلا بد من أن يكون إنسانا عنده المقدرة على فهم وحصافة على فهم من هو المحتاج حتى يبحث عنه. فإذا لابد من القوة في هذا العمل. إنسان ذكي يكون لماح يستطيع أن ينجح في هذه المهمة، فيستطيع أن يحصل على الزكوات ويقوم بحفظها فلا تضيع منه، ثم يسعى جاهدا إلى التحري حتى توضع الزكوات في الأيدي التي ينبغي أن تصل إليها إن شاء الله تعالى. زكاة المال زكاة مال، زكاة الفطر زكاة فطر، ولا بد من أن يتوفر مع هذه القوة ليس الذكاء والحصافة وفقط، وإنما يكون معها الفقه الشرعي وتعلم أحكام الزكاة. لابد من طالما تخصص في هذا الأمر ينبغي عليه أن يدرس أحكام الزكاة حتى لا يقع في أي إشكالية، وحينما تعين له مشكلة يرفع الأمر إلى أهل العلم ولا يجتهد إن لم يكن يعني مؤهلا لهذا الاجتهاد. هذا ما أستطيع أن أذكره عن هذه المواصفات التي تختصر في قول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأمر الثاني أخونا بيسأل عن يريد أن يعرف بيانا موجزا في من يستحق زكاة الفطر. زكاة الفطر لا يعني لا تدفع لسائر الأصناف الثمانية المذكورة في مصارف الزكاة في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لا، هي خاصة بالمساكين كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، تعطى للمساكين، طعمة للمساكين في يوم العيد، فهي طعمة لصنف واحد من أصناف الثمانية، ويدخل فيهم الفقراء لأننا لن نستطيع أن نفرق بين الفقير والمسكين في مثل هذا الأمر، لكن لا تدفع للعاملين عليها، ولا تدفع في الرقاب، ولا تدفع للغارمين، وإنما تدفع للذي يحتاج إلى طعام وهو المسكين أو الفقير. فإذا هي محددة بصنف واحد فقط، والذي يحتاج لنفسه وليست لأصحاب المديونيات ومشاكل ذلك، إلا إن كان المدين هذا أصبح مسكينا أو أصبح فقيرا، لكن الإنسان الذي يكون عنده طعامه شرابه ومستواه المادي كويس ولكن عليه ديون تجارية ومشاكل ذلك، لا، هذا لا يأخذ زكاة الفطر. إذا زكاة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم حددها في المستحقين وهم المساكين والفقراء. السؤال الثالث، إذا جاء مسلم أو مسلمة يطلب الزكاة ويدعي احتياجه، طبعا مسألة هل ينبغي أن نتحرى عنهم، ينبغي أن نتحرى عنهم أو أن نعطيهم بدعواهم، يؤخذ الإنسان بظاهره إن كان ظاهره ظاهر طيب، ظاهر طيب وأخ تعرفونه يصلي معكم وطلب، لا يحتاج الإنسان أن يتحرى، لأنه لو تحرى سيدخل في مسألة إزالة الستر عنه، ربنا سبحانه وتعالى ستره طالما طلب وهو ليس من أهل المعاصي. وما يعني لو جاءك إنسان من بعيد عن التدين تماما وبعيد عن العمل الشرعي ولا يصلي ومعروف يشرب كذا وكذا من المحرمات، هذا تتحرى عنه كيف لابد أن تتحرى عنه، كيف تعمل بظاهره؟ لكن لو جالك أخ من إخوانك اللي بيصلوا معك في المسجد وطلب، هذا لو تحريت عنه هتكشف ستره وتكشف غطاءه، فالتكله إلى دينه، نكل مثل هذا إلى دينه ونكله إلى ظاهره ولا نتحرى إن شاء الله، طلب يأخذ إن شاء الله، هذه زكاة فطر، هو يعلم أنها زكاة فطر وطلبها، إذا خذ يا أخي وأتركه أنا لديني. لكن لو تحريت عنه فإن هذا الأمر سيجعلنا يعني نفضح يعني ونبدأ نسأل ونبحث ونسطر ونكشف ستر كل إنسان. هذا ما ينبغي لمن ظاهره إن شاء الله الخير. وكان بعض الناس يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الزكاة، فكان يعطيهم وكان يكلهم إلى إيمانهم صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول ولكن اعلم أن هذه الصدقة لا تحل لقوي ولا متكسب ولا كذا ولا كذا، ويبين له ويترك له بعد ذلك، هو يتحمل الأمانة أمام الله سبحانه وتعالى. طيب السؤال الذي يليه، متى يبدأ وقت توزيع الزكاة؟ كما تعلمون جميعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل من يجمع الزكاة يجلس، المسؤول عن جمع الصدقات كان يجلس قبل العيد بيوم أو بيومين، لكنها هي اسمها زكاة الفطر، زكاة الفطر وليست زكاة الصيام. فزكاة الفطر مضافة إلى الفطر، إذن هي تجب بانتهاء شهر رمضان، وينتهي شهر رمضان بغروب آخر يوم من أيام شهر رمضان. فإذن هذا وقت وجوبها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يوسر الأمر على الناس، فيجعل المسؤول عن جمع الزكوات وتقبلها كمسؤول عن الدولة يجلس قبل رمضان بيوم أو بيومين كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، لكن المفروض إنها لا تتأخر عن صلاة العيد، فإن تأخرت عن صلاة العيد كانت صدقة وليست زكاة فطر، زكاة الفطر تدفع قبل صلاة العيد. يبقى إذن هي الوقت المستحب لها أن تكون قبل صلاة العيد، يوم العيد قبل الصلاة نبدر، يكون الأمر بدري شوية، يكون ليلة العيد، لكن الأمر لو بدأنا بدفعها كما كان يحدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أقصى شيء قبل العيد بيوم أو بيومين. يبقى وقت التقبل الزكاة من قبل العيد بيوم أو بيومين، لكن توزع هي ليلة العيد وقبل الصلاة. طبعا هيكون صعب الأمر على الناس إنهم يقومون بالتوزيع قبل الصلاة، فليكن الأمر ليلة العيد إن شاء الله، فيكون الزكاة هذا، ولكن من الممكن أن يكون آخر يوم في رمضان حتى ييسر على الناس وييسر على الموزعين. أخونا بيقول بتتسلم زكوات بآلاف الكيلوغرامات، وحينئذ يصعب حسن توزيع الأمور، هل يجوز لنا أن نجمع الزكاة قبل العيد بأربعة أيام حتى يتسنى لنا توزيعها قبل العيد؟ هذا أؤجله للكلام عن فتوى الشيخ العسيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه التي سألتم عنها، وهي السؤال الأخير. ثم يقول أخي في ظل الوباء قد لا يتيسر إلا دفع الناس للزكاة، يعني يدفعوا فلوس ويوكلونكم بالشراء. نعم يجوز لكم أن تتوكلوا أنتم بالشراء وتقوموا بالتوزيع، يعني إخوانكم يدفعون لكم ثمن هذا الأمر وأنتم تقومون كما تفعلون كل عام، سواء كان في القرون أو في غيرها أو في الوباء أو في غيره، الناس يدفعون للجمعيات وللقائمين على هذا العمل، ويصبح هؤلاء الناس موكلين عنهم، موكلين عنهم يعني موكل عن المزكي، فيأخذ منه ويشتري له ثم يقوم بالتوزيع. هذه الأسئلة التي رأيتها وأعلق على فتوى الشيخ العسيمين رحمة الله عليه. الشيخ العسيمين رحمة الله عليه في السؤال الذي ذكر في كتاب أجوبة مختصرة في مسائل متنوعة، وجدت كلامه كلاما دقيقا، إذا فهمناه استطعنا أن نحل مشاكل في هذا الأمر. الشيخ رحمة الله عليه جعل الجهات التي توكل بأخذ الزكاة، زكاة الفطر، وبتوزيعها قسمها إلى قسمين، وهذا من دقيق فقهه رحمة الله عليه، فقيه عصري بحق. فقال هل يعني هذا سؤال، هل هؤلاء الذين سيقومون بجمع الزكوات وتوزيعها على الناس هل هم وكلاء عن الفقير أم وكلاء عن المزكي؟ هذا سؤال جميل جدا. صحيح هم وكلاء عن من؟ فالشيخ هنا جعل الفارق فارق دقيق جدا. الدولة حينما تقوم بهذا الأمر ويقوم جهاز من أجهزة الدولة بجمع الزكوات، زكوات الفطر أو غيرها، فسيصبح هذا الجهاز نائبا عن الفقير ووكيل للفقير. طيب إن كانت الجهاز القائم والجمعية القائمة التي تتبع الدولة نائبة ووكيلة عن الفقير، طيب إذن معنى ذلك أنها لن تأخذ الزكاة إلا في الوقت الذي يجوز للفقير أن يأخذها، ثم هي لو أخذت هذا الأمر حتى ولو متأخرا بعد صلاة العيد، يعني مثلا أخذت الزكاة فتأخذها وتجمعها قبل العيد بيومين كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي كان يجلس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان نائبا عن الفقير بناء على كلام الشيخ العسيمين، فهو نائب عن الفقير، الدولة نائبة هنا عن الفقراء، فبمجرد أن يأتي المزكي ويدفع الزكاة قبل صلاة العيد انتهى الأمر والحمد لله رب العالمين، وأصبحت زكاة فطر وليست صدقة من الصدقات العادية. ثم الجهاز هذا القائم والجمعية التي تقوم بهذا الأمر حينما تتأخر عن دفع الزكاة ستدفعها متى؟ ستدفعها بعد صلاة العيد. لا شيء في ذلك، ما المانع من هذا؟ أليست هي نائبة عن الفقير ووكيل عن الفقير؟ فإذا هي قد أخذت، فإذا الفقير قد استلم أمواله واستلم زكاته، يبقى لو جهاز الدولة استلم هو وكيل عن الفقير ونائب عن الفقير، فحينما أخذ الزكاة قبل صلاة العيد برئت ذمة المزكي، ونائب الفقير الذي هو جهاز الدولة قد أخذها والحمد لله، فيعطيها للفقير بعد صلاة العيد. لا شيء في هذا، لأنه كان وكيلا عن الفقير فأخذها في وقتها المشروع. لكن الجمعيات التي نعملها نحن العكس، هي وكيلة عن المزكي، ولذلك لو أعطت الفقير بعد صلاة العيد هي وكيلة عن المزكي، فهذا خطأ جسيم ولم تكن زكاة وإنما ستكون صدقة. يبقى معنى ذلك إن الجمعيات القائمة وليس التابعة للدولة هي وكيلة عن الفقير، فينبغي عليها أن توصل الزكاة للفقير متى؟ قبل صلاة العيد، بعكس الجهاز التابع للدولة. ثم إذا كان هذا هذه الجمعيات التي هي غير تابعة للدولة مثل جمعياتكم في فرنسا ليست تابعة للدولة، فإذا هي نائبة عن من ووكيلة عن من؟ عن المزكي، فمن الممكن أن تأخذ الزكاة بدري حتى ولو من أول شهر رمضان، لأنها ستأخذها ويصبح في يدها المال وهو وكيل عن المزكي، فيظل المال في يدي أو تظل الصدقة في يدي، فلا تخرجها الجمعية إلا قبل العيد بيوم أو بيومين أو ليلة العيد، وبذلك تقع في موقعها وتخرج في وقتها المشروع الذي حدده الشرع الحنيف. بهذا الأمر والتفريق بين هذه، يبقى لابد لكي تفرق بين الأمرين إنك تجعل الجمعية كأنها هي المتصدق، فطالما هي المتصدق ما فيش مشكلة، نأخذ المال بدري. إذا جاءني الإنسان وقال لي خذ المال والصدقة في أول شهر رمضان، أقول له اعطنيها وأخذها، هذا من باب التيسير على الناس، وأنا أظل وكيلا عنه إلى أن يأتي الوقت الذي يجوز في إخراج الزكاة فأخرجها نيابة عن المزكي الذي أعطانيها، فتقع الزكاة في وقتها المشروع إن شاء الله تعالى. بعكس لما يكون جهاز الدولة فهذا لا يأخذ إلا متأخرا جدا قبل العيد بيوم أو بيومين، نظرا لأنه يجوز له أن يؤخر إلى ما بعد العيد لأنه نائب عن الفقير. أرجو أن يكون كلامي وصل واستطعت أن أبين هذا الكلام وهذه الدقة العالية. لهذا نستطيع أن نفهم الإجابة على الأسئلة التي أنا لم أجب عليها من كلام الشيخ العثيمين، واتضحت الأمور كيف ما الذي يعني تفعلونه أنتم كجمعيات. البناء على كلام الشيخ وفي ضوء كلام الإمام العثيمين يكون الكلام واضح إن شاء الله تعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يبارك لنا فيها، وأن يرفع عن أمتنا وعن سائر بلاد المسلمين إن شاء الله، أن يرفع عنهم رب العالمين سبحانه وتعالى الوباء والبلاء والغلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.